قال باب المن والسلوى. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء العين. وهذه الترجمة تتعلق بالمن والسلوى، وأورد تحتها هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكمأة من المن وفيها شفاء العين، وماؤها شفاء للعين. في بعض الروايات هنا شفاء العين. المقصود من هذا ذكر المن الحبيب، وأن الكمأة منه. الكمأة هي التي تحصل في الأرض عندما ينزل المطر، فتكون في بطن الأرض وتتسقط عنها، ويأخذها الناس ويأكلونها ويستفيدون منها. وهذه الكمأة أخبر عليه الصلاة والسلام بأن ماءها شفاء للعين، يعني علاج، يعني تعالج به العين من الوجع. أقف ونجيب على ما يمكن جاءه. هي التي جاءت من الحديث أنها تحصل والناس يشتغلون في أعمالهم، وأن منهم من يلوط حوض إبله فإذا نفخ بمعنى حصل صوت عظيم فأصغى ليكا وخفض ليكا. إيش الذي حصل؟ معناها شيء مفزع، أصغى ليكا وخفض ليكا، يعني هذا فقط عنقه، يعني ليس الذي حصل شيء مبنى، هذه صعبة نفخة ليس بها صعبة، تأتي بعدها نفخة يحفر بها الموت، تحصل بعدها نفخة يحفر بها الموت الحية، ثم تحصل نفخة ثانية يموت يحيى من كان قد مات، من لكن آدم الذي نقرت عليه الساعة. نعم، هذا إذا نفخت الصورة النفخة الثانية التي نفخت من بعد تنشق القبور عن أصحابها فيخرجون منها. أول قبر ينشق قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلى القبر موسى، معناه موسى يتبع. هذه نقول إنها قال بعض العلماء إنها صعقة تجلي لفصل القضاء بعد ما يجمعون يدخلهم القبور ويرفعون المواقف ويجتمعون ويستشفعون إلى الرسل ليأتي الله بفصل القضاء ويريح عنهم فيه، ويأتي الله تعالى ويتجلى لعباده فيصحبهم. هذه الصعقة هي التي أول من يفوت الرسول منها، ويجد موسى آخر البحيرة فلا يدري رسول الله هل موسى صعق وأنفق قبل الرسول أو أنه لم يصعق أصلا؟ وكذلك الصحابة الأولى لا يوجد حديث لحديث فركب حديث لحديث وجاء الإسلام، ومنهم من قال غير ذلك.